الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كفاية الأخيار، شرح متن غاية التقريب. واليوم يعني استبدلنا الدرس من غاية الوصول إلى شرح المتن حتى ننتهي بإذن الله تعالى من فصول المتبقية من كتاب المعاملات. توقف لنا الوقف والهبة مع اللقطة واللقيط والعارية والوكالة والوديعة، والوديعة أخيرا. فسنحاول هذا الأسبوع كله يكون فقها، حتى يعني في دروس الفقه يعني اليوم والثلاثاء، حتى نستطيع أن ندرك، ويمكن الأحد القادم بإذن الله كمان يكون لو ما انتهينا يوم الثلاثاء يبقى على الأحد أيضا ننتهي من كتاب المعاملات. نسأل الله التيسير على ذلك. وقفنا عند في الوقف، وقفنا عند قول المؤلف على أصل الموجود، أعتقد صح؟ نعم. طيب، وطبعا نقرأ المتن مرة أخرى. قال: والوقف جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفصيل وتفضيل وتسوية وتفضيل. طيب، هيبدأ الآن في شروط الوقف. وبدأ الكلام، أو مش بدأ يعني، انتهينا من التعريف وإلى غير ذلك، وقفنا عند وأن يكون على أصل موجود. وقال: أن يكون لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام، وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل، كذا تمليك من لا يمتلك. مثال الأول: ما إذا وقف أو وقف على من سيولد ثم على الفقراء، أو وقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له. وفي معنى ذلك: ما إذا وقف على مسجد سيبنى ثم على الفقراء. ومثال الثاني: الوقف على الحمل، وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده. وفرعا على الصحيح أن العبد لا يملك بالتمليك، أو لا يملك بالتمليك، فهذا وأشباهه باطل على المذهب، لأن الوقف تمليك منجز أو منجز، تمليك منجز، لأن الوقف تمليك منجز، فلا يصح على من لا يملك، كالبيع وسائر التمليكات. وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله على أصل موجود. ومعنى الأصل الموجود يعني الوقف الذي سيوقفه. أنت الآن هتوقف المنفعة على أحد، الذي توقفه عليه لابد يكون موجودا، هذا الأصل الموجود. يعني أنت ستوقف الآن مثلا على طلبة العلم، يبقى لابد أن يكون في طلبة علم. ستوقف على مسجد، لابد يكون المسجد موجود. ستوقف على ولد، يبقى لابد يكون الولد موجود. فهذا الذي يقصده بأصل موجود. طب هو ممكن لا يكون أصل موجود؟ نعم، ممكن يوقف على شيء منقطع الأصل بيسموه، أو منقطع الأول. يعني كما قال هنا، لأن الأصل الموجود متى لا يكون موجودا؟ إن وقف على منقطع الأول يسمونه. يعني إيش منقطع؟ يعني قال: أوقف ريع ثمار هذا البستان على ابني او على ابناء اخي مثلا ثم على الفقراء، وليس لاخيه ابناء وليس له ابناء، يبقى هذا اصل مش موجود، منقطع الاول يسمونه، لكن بعده فيه، لانه قال ثم على الفقراء. فذلك يقولون طب ليش اشترط اصل الموجود؟ لان تمليك المعدوم باطل. ما هو اصل ايش الوقف؟ هو تمليك المنفعه، انك تملك المنفعه ان يستنفع بها. فلو انت وقفت على اصل مش موجود معدوم يبقى تملكه باطل. وليه صورتين، الاول ان يوقف على من سيولد ثم على الفقراء، يعني هذا يسمى منقطع الاول، لانه الاول منقطع لكن بعد ذلك غير منقطع. وفي معنى ذلك لو قال سيوقف على مسجد سيبنى لسه، قال انا اوقف هذا الريع هذا البستان على المسجد الفلاني ولسه ما بني المسجد، ثم قال على الفقراء. ومثال الثاني على من المعدوم الغير موجود الحمل، يوقف على حمل، يقول هذا الوقف على حمل او الحمل اللي موجود في بطن فلانه او على عبد، والاصل ان الوقف على العبد المفروض يروح للسيد، ويقصد العبد ولا يقصد السيد، فالوقف على العبد لا يجوز لان العبد لا يتملك. فاذا هذا النوع الثاني من الاصل غير موجود. يبقى الاصل غير موجود اما ان يكون منقطع الاول او معدوم مش موجود، لانه هنا قال على الوقف على الحمل او على عبد والاثنين مش موجودين، فهذا لا يصح. شوف الثاني المثال الثاني هو ما هو الثاني يقف على الحمل ومش موجود، لو تملك ما لا يملك، تملك ما لا يملك او لا يملك، ده الثاني، لان العبد لا يملك والحمل لا يملك مش موجود. العبد اصلا لانه العبد لا اصل ليس له التمليك، لذلك هو قال قصد على العبد مش على السيد، على نفس العبد. فهنا لا يصح ان يوقف على العبد لان العبد لا يتملك شيء، هيروح لسيده، يبقى هنا هو اصل مش موجود. والحمل ايضا اصل مش موجود وقت الوقف. بس الحمل ده يعني ده مثال الثاني اللي هو تمليك ما لا يملك، الاثنين لا يملك، العبد لا يملك والحمل لا يملك. طيب. اما الاول اللي مش موجود اوقف على ولد وفيش ولد او مسجد ولا مفيش مسجد، لكن الثاني بقى اللي هو رفع الحمل ده هو مثال برضه للاصل اللي مش موجود. ايوه نعم، هو الاصل غير موجود على النوعين. هو انه يكون اولا منقطع لكن بعد ذلك مش منقطع، يعني لما يجي يوقف يقول ساوقف على الاولاد ثم على الفقراء، لسه الاولاد مش موجودين، هذا اصل غير موجود لكنه بعد ذلك موجود. نعم من بعد لانه هو لما يقصد بالضبط، فطبعا دي مساله اخرى سيتكلم فيها، لكن هو عايز يبين الاول ان الآن لا توقف على اصل الموجود، هذا لا يصح. هنا في المثال اللي اتى به اتى لانه على اصل موجود غير موجود ثم بعده موجود، لذلك يسمونه منقطع الاول، بخلاف سياتي الان الكلام عن المنقطع الاخر الاخر. فهنا ان اللي هو عنده حالتين، حاله على وقف على شيء سيكون موجودا، يعني لسه سيكون موجودا كمسجد سيبنى ولد سيولد، لكنه بعد الانقطاع الاول جعل هناك وقف على من يليه وليس منقطعا، دي حاله. والحاله الثانيه لا، ان هو يوقف على من لا يتملك اصلا كالحمل والعبد. الحمل يتملك؟ لا، لانه هو طبعا مش موجود، ممكن يطلع ميت. طيب الله اعلم، والعبد لا يتملك. فقال ذلك، وطبعا هو علل لان الوقف تمليك منجز، يعني ناجز الان، لازم الان يملك. فلو كان مش موجود الان كزي البيع، البيع فيه تملك ناجز ايضا. نعم. قال فرع الوقف على الميت لا يصح، وقيل يصح ويصرف على الفقراء، أو قال وهذا النوع يعبر عنه الفقهاء بقول منقطع الأول. اللي فات المضى هذا كله منقطع الأول، يعني هو لو قال على الحمل ثم على الفقراء هيبقى يدخل زي الحالة الأولى برضه منقطع أول، أو قال على المسجد ثم على مثلا كذا، فيسمى هذا كما قال هنا إيش منقطع الأول. الأول هو الأصل، الأول هو الأصل لكن منقطع مش موجود، لكن ليس منقطع على الدوام، منقطع الأول فقط، لأنه سيأتي الآن إن فيه منقطع الآخر. نعم. سيأتي سيأتيها بس هو الأول بيقول لك شروط الوقف، يقول إن هذا الأصل غير موجود، لكن هو هنا لانه انتقل من الاول عمل ترتيب والاول مش موجود، فان امكن ينزل للثاني لو كان الثاني موجود هينزل اليه كما سيبين، لكنه هذا اصل غير موجود. لكن اشكال لو وقف على الاصل غير موجود ولم يسني بما بعده على ماذا يحمل سيبين ايضا. وقوله وفرع لا ينقطع، لا ينقطع، وهذا هو بقى الفرع. يعني ايش الفرع لا ينقطع؟ يعني انت لما اوقفت على الاولاد هل قلت الاولاد واولاد الاولاد الى غير ذلك؟ لا، ممكن يعني لما اتكلم لو قال يبقى فرع لا ينقطع، لو قال الفقراء يبقى فرع لا ينقطع، مساكين الفرع لا ينقطع، المسجد لا ينقطع. يبقى هو هنا يريد ان يقول على الاصل الموجود وفرع لا ينقطع، لانه لو الفرع ينقطع هيبقى بيسموه منقطع الاخر، هيكون منقطع الاخر. لذلك قال ايش؟ احترز به الشيخ من غير منقطع الاول، وهو الذي يعبرون عنه بقوله منقطع الاخر. وهل هو باطل كالنوع الاول وهو منقطع الاول، ام هو صحيح؟ يختلف في الترجيح فيه. يختلف الترجيح فيه باختلاف صيغة الوقف. فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت، أو على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفا له دوام، مصرفا ولم يذكر مصرفا له دوام، ففي هذه الصيغة خلاف منتشر، والراجح الصحة. وبه قال الأكثرون منهم القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني، ونص عليه الشافعي في المختصر. وبه قال مالك رحمه الله تعالى، لأن مقصود الوقف القربة والثواب، فإذا بين مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخير، فعلى هذا إذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح. فعلى هذا على إلى من يصرفه الصحيح، ونص عليه الشافعي في المختصر، إلى أقرب الناس إلى الواقف، إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليهم. فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا؟ الصحيح اعتبار قرب الرحم، فعلى هذا يقدم ابن البنت وإن لم يرث على ابن العم. وهل يشترك الكل أم يختص به الفقراء؟ الراجح اختصاص الفقراء، لأن مصرفه مصرف في الصدقة. وهل ذلك على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ فيه خلاف، لم يرجح الشيخان في ذلك شيئا، فلو انقرض الفقراء فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين بصرف غلته في مصالحهم، ورجحه الطبري وفي الشامل لابن الصباغ يصرف الفقراء والمساكين، والله أعلم. طيب، كل هذا يتكلم الآن عن منقطع الآخر، إنه أوقف فقال أوقف على ولدي أو على أولادي ثم سكت، أو على الفقير فلان ثم سكت. طب إذا مات انتهى الأصل ده، انقطع، على ماذا سنحمله؟ أولا هل يصح الوقف أم لا؟ الراجح أنه سيصح الوقف. طب ليش يصح؟ قالوا لأن المقصود القربة والثواب، فلم يقطعوا له القربة والثواب، قالوا نوجهه. يعني ما الأصل في الوقف أنه هي صدقة دائمة أو أبدية تجر على المرء، فهو أراد الصدقة والثواب، فقالوا حتى لو انقطع الأصل. لا، هو هنا ده الأصل المفترض، انقطع تقصد ده الأصل اللي أوقف عليه، انقطع بعد ذلك، الأصل موجود لكن انقطع. نعم، يعني انقرض الموقوف، موقوف عليه انتهى، فقالوا هنا لا يقتل الوقف على الراجح، العلة ان دي صدقة ويريد بها الثواب والأجر، فقالوا لا نقطع له ذلك. طب نوجه، هنوجه لمن؟ قالوا لأن هنا نرجع بعد أن ينتهي الموقوف عليهم ينقطع، يعني قال نرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليهم. يوم مش إلى شكرا، وأنا عندي هنا زيادة إلى عموما، إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض. طيب، يعني ننظر إلى يوم ما انقرض الموقوف عليهم، لو كان أولاد أو كان فقير أي واحد، مين اللي موجود في هذا اليوم أقرب إلى الوقف؟ طب هل القربة من حيث الإرث ولا من حيث الرحم؟ هنا رجح الرحم، هتختلف في ايش الارث كما قال الان العم وابن العم. خلينا نقول ابن العم ابن البنت لا يرث وابن العم يرث. طب هما الاقرب لايش؟ قالوا الاقرب رحم. لذلك سيقدم ابن البنت لانه حفيد كانه على ابن العم. ده يعني قلب ورث باشا؟ لا لا لا وقف. مفيش ورث خلاص مفيش. هو ده وقف. يعني يصرف عليه على هؤلاء الأقرم في الرحم للوارث للواقف في يوم انقراض الموقوف عليه. هو قال ذلك. طيب هل يكتفي بالأقرب عموما؟ يعني ابن البنت ده لو في ابن بنت ثلاثة أولاد بنات وبنات بنات أقرب وعلى العموم يعطيهم أم لا الفقير منهم؟ قم قالوا هنا خلاف. هل نعطي العموم فقير وغني ولا يكون على الفقير؟ الراجح عندنا هنا يختص به الفقراء. قالوا لأنه هو أقرب إلى الصدقة والصدقة تكون أولى للفقير فيعطى فيها الفقير. إلا بقى لو نصت النساء وكفت على مثلا أولاد الفقراء أو عين ده ما هو انقطعوا كمان. ما هو ده انقطع كله. هو انقطع. ما هو لا ما هو حتى لو نص ان هو قال في الاول ايش لو اوقف على فقير بعينه ومات الفقير بعينه فمات فهيرجع للكلام اللي قلناه. فهي المسألة الخلاف موجود هل هي نظر مسألة انها صدقة فما كانت صدقة تخص بها الفقراء. طب شيخ ليه هم يعني قدموا الرحم على الاسم على أن المسألة يعني أن دوت أقرب للواقف يعني أقرب له انتفاعا بمسألة الرحم. يعني الإرث ليها خلاص اشتراطات معينة فهم اقتربوا قرب الرحم أولى يعني. فقال على سبيل الوجوب أو الاستحباب قالوا فيه خلاف ولم يرجح الشيخان في ذلك شيئا. طب لو انقرض الفقراء يرجع الوقف إلى بيت مال المسلمين. طيب يعني مش هرجع تحت الوقف الآن مفيش فقراء شيخان شيخ الرافع والنووي لما رجحها في المسألة وجوبة واستحباب. طيب من قرضوا الآن الفقراء من ذوي أرحام للواقف يرد إلى بيت مال المسلمين. طيب هل يرد إلى بيت مال المسلمين يصرف في كل مصالح المسلمين أم يصرف على الفقراء والمساكين؟ قال أيضا هنا في وجه قال الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين يصرف غلاتي بصرف غلاتي في مصالحه ورجحه الطبري وفي الشامل لا بصرف غلاتي هو صح كده بصرف غلاتي في مصالحه ورجحه الطبري وفي الشامل ابن الصباغ يصرف للفقراء والمساكين. فإذا الراجح عندنا المنصوص أن يكون حبسا على المسلمين يبقى على جميع المسلمين في مصالح بقى المسلمين أبار وبقى ومياه وطرق وغير ذلك. طيب أما إذا قال وقفت هذا سنة فالصحيح الذي قطع به الجمهور بطلان الوقف لفساد الشرط لأن المقصود دوام الثواب وهو مفقود والله أعلم لأن الوقف قلنا أبدي صدقة مؤبدة. فلو قال وقفت سنة ما يصح الوقف ما صح الوقف. فرع هل يشترط القبول في الوقف؟ يعني هذه مسألة عندنا أيضا في المذهب هل لابد من القبول أن يقبل الموقوف عليه الوقف أم لا؟ ينظر إن كان الوقف على جهة عامة على جهة عامة كالفقراء أو الربط والمساجد فلا يشترط لتعذره وإن كان على معين واحدا كان أو جماعة ففيه خلاف. الراجح في المحرر والمنهاج اشتراط القبول فعلى هذا يكون القبول متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة وخاصة المتولي الخلاف بما إذا قلنا الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه أما إذا قلنا ينتقل إلى الله تعالى فلا يشترط القبول قطعا. يبقى هنا مسألة القبول فلو كانت جهة عامة ما في إمكانية للقبول لكن لو كان على خاص على حد معين شخص معين اشترطوا هنا الرافعي في المحرر والنووي في المنهاج رحمة الله عليهما اشتراط القبول ومعنى اشتراط يبقى إجاب وقبول يعني ايش كما في البيع كما في الهبة وسيأتي معنا. لكن هو طبعا هو ده تأصيل على مسألة، هو هل الموقوف هينتقل إلى الموقوف عليه ولا إلى الله تعالى؟ هذه فلو كان إلى الله عز وجل فلا يشترط، لكن هو ممكن يرد الموقوف عليه يقول أنا ما أريد، هذا أمر آخر. لكن لو كان لله تعالى، وهذا هو الصحيح أن الوقف هو انتقل من ملك الشخص إلى إلى إلى إلى إلى الله عز وجل، وقف لله عز وجل، فلا يشترط هنا القبول قطعا. يعني مش فيها جانب منه، يعني مثلاً ماشي والله يرفض ده امر اخر، لكن هل نشترط ان احنا نقبله عشان نصح عشان يمضي عقد الوقف؟ لا يشترط، على ان المساله لو انتقلت الى الله عز وجل فيقال له انت لك الان كذا كذا، اخذ اخذ ما اخذ خلاص. واعلم الان الراجل في المحرر والناجي اشترط القبول بنى على ايه؟ قلنا هنا على انه الملك للموقوف عليه، أصبح ملكا للموقوف عليه، فهو لابد يقبل. واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه في الروضة في كتاب السرقة، فقال في زيادته المختار أنه لا يشترط، والمختار في الروضة بمعنى الصحيح، وكلام التنبيه يقتضيه، فإنه ذكر الإجابة ولم يشترط القبول. وكذا في المهذب، وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق، ومنهم الموردي بل قطع به البغوي والروياني، بل نص الشافعي أنه لا يشترط، والله أعلم. أصبح عين أنه لا يشترط القبول أصلا كما قلنا. طيب الكتاب السابق يعني كتب فيها الوقف، يعني يبدو تعرض إليه في الكتاب. نعم في نعم في هناك هناك ما شاء الله. أين الإخوة اللي دخلوا متأخرين والأخوات كلهم؟ يعني أسمي ولا ما بدع أسمي؟ كل اللي دخلوا متأخرين أين كنتم وكنتن؟ أنت معك شاحن شيء هيفصل مني؟ لا هو هيفصل كمان 10 دقائق تقريباً ولا ساعة. عندك أنت طيب؟ لا أصل ده شاحن مخصوص. مشكلة ما هو الكابل دوت هو. قلنا وأن لا يكون في محظور، المحظور أي الحرام. يعني إيش هنا؟ يعني لا يوقف لا يجعل الوقف على شيء حرام، مش يجعل مثلا ثمار البستان، ولا يجعل إيجار الشقة ولا البيت ينفق على مثلا على رواتب الفرقة الموسيقية، أو على استوديو تسجيل الأغاني والمحرمات أو الأفلام أو غير ذلك. قال فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية، لأن الوقف معروف وبر، والمعصية عكس ذلك، فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق أو كذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي، كما يصنع أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع، ويقولون لا سماع إلا من تحت قناع، ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع. ولا يأبى صح، ولا يأتي ذلك. نعم لا ما يأبى عكس المعنى. ولا يأتي ذلك إلا فاسد الطباع. وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في كفرهم نزاع. الله المستعان. ايش من الذي نص القرآن على الحديث؟ الذين يلحدون في آيات الله والتنين مكاء وتصدية، وهو بيتكلم عن غلاة الصوفية. بس هو طبعا الكلام هذا فيه وقفة، يعني ليس انه قال انه تكلم اصلا في هو على اساس اللي بياخدوا المعازف ويذكرون بها سورة اللقمان الناس المشير لها حديث يقول عن سبيل الله وغيره لا حضور فصل غير لا. هو ممكن كمان انه بيأتوا بالأوراد والأذكار، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، على أنهم بيتغنون بها ويضربون بها. وليس في كفرين نزاع. طبعا هذا كلام هنمر عليه الآن. وكذا لا يجوز الوقف على البيع والبيع. ده كلام عند الصوفية لا سماع إلى من تحت قناع, يعني تحتاج لبحث يعني جملة عندهم يعني إيش؟ نعم هو الكلام لهم يعني ثانية مر على ذلك الآن, لأنه طبعا الشيخ شديد في المسألة هذه رحمة الله عليه, فقال ليس في الكفرين نزاع, وهذه المسألة فيها تفصيل يعني. وكذا لا يجوز طبعا الشيخ ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن فصل في هذه مسألة السماع والأغاني بيناها هناك يرجع إليها يعني. قال ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل لأنها محرمة, ولو كان الوقف ذميا حتى لو ترفعه إلينا في ذلك أبطلناه. هذا إذا كان الوقف على جهة, أما إذا كان وقف على ذمي بعينه فإنه يصح, لأن الوقف كصدقة التطوع وهي عليه جائزة بلا خلاف, بخلاف الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على الراجح لأنهما مقتولان, فهو وقف على من لا دوام له فأشبه وقف شيء لا دوام له. يعني خلاصة المسألة بأن الوقف على المحظور والممنوع محرم سواء كان في شرعنا أو كان من الكفر في ملة أخرى. ذلك اللي بيوقف بس عشان يصرف على كنيسة أو يصرف على معبد أو ينفق على الهندوس والبوذيين يفعلوا لهم معبد يكفرون به, هذا كله باطل, فيعطي الأرض لهم وقفا مثلا أو يعطي لهم كذا, كل هذا ما يصح. البيع والكنائس هذه أماكن يتعبد فيها. نعم أماكن يتعبد فيها. نعم بيع وصلوات. فنقول كل هذا. ثم حتى لو قال, وطبعا استثنوا فقط أن يوقف على ذمية على ذمية بعينه. لا لو وقف على ذمية دخل مع, لو قال الفقراء لم يقل للمسلمين, فقال الفقراء ودخل الذمية الفقير فقالوا يدخل. ليش؟ لأنه هو صدقة, لأن تجوز الصدقة على الكافر لكن لا تجوز الزكاة عليه, فدخل الذمي في الصدقة في الوقف. المسلم أوقف يعني قال مثلا أوقف على كل فقراء الحي, والحي فيه مسلم وكافر ولم يقصد إخراجهم, لكن ممكن طبعا يقال على التغليب لأنه يتكلم على أهل الإسلام, لكن لو قال نصا على ذلك فدخل الذمي بعينه قالوا هنا يدخل. لو دخل مع الناس ماشي, لو دخل هو هنا قال بعينه جزاك الله خير, لو دخل مع المسلمين سيدخل يعني لا إشكال. المهم إنه لا يعين لا يعين جهة ذمية يعني ذمي بس فقط. ماشي أنا فهمت هذه المعينة, ولو عين أو أدخلهم مع المسلمين يجوز. النزاع في إنه يعين إنه هو يوقف على جهة على جهة ذمية فقط. لذلك هو قال هنا إيش, ولو كان الواقف أنا مش شايف. ولو كان الواقف ذميا, هذا كله إذا كان قال يعني لو ذمي أوقف على كنيسة أو على, هذا خلاص انتهينا منه, هذا باطل. في فرق بين الوقف على المحرم انتهينا منه, نتكلم على الذمي كشخص. ولو كان الوقف ذمي حتى لو ترفع عليه, هذا إذا كان الوقف على جهة. لكن إذا كان الوقف على ذمي بعينه, مش لازم بعينه حتى فرض, قال فقراء الحي نعم هذا يصح لأنهم هيدخلوا في الصدقة, لكن جهة تخصهم ككنيسة كمطبعة تطبع كتب لا غير ذلك هذا ما يصح فيه. بخلاف طبعا الوقف على الحربي والمرتد قال هذا لا يصح لأنه حقه القتل عندنا. طيب لو وقف على الأغنياء ففيه خلاف مبني على أن المرعي في الوقف جهة التمليك أم جهة القربة. وكذا لو وقف على الفساق فيه هذا الخلاف, قال الرفيع والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكا وتصحيح الوقف على هؤلاء, وصرح بتصحيح في المحرر وتبعه النووي على التصحيح في المنهاج, إلا أن الرفيع قال في الشرح بعد ذلك وتبعه في الروضة النووي الأحسن تصحيح الوقف على الأغنياء دون الفساق لتضمنه الإعانة على المعصية. طيب مسألة كله هو يرى أن الوقف بتمليك منافع، فإن أدخل الأغنياء لا حرج، وهذا هو الصحيح، إن أراد أن يعطي الأغنياء والفقراء فلا حرج. لكن قالوا في مسألة الفساق إن هذا فيه إعانة على المعصية، كأنه هو يريد بالوقف أصلا الثواب، فلو علم أن الذين سيستفيدوا بهذا الثواب والأجر فساق يستعينون به على المعصية فيخرجونهم من المعصية، يعني على أنه ما أراد الوقف إلا للأجر، فإن كان هذا الشيء موقوف سيذهب إلى فساق يستعينون به على المعصية، فقال الصحيح بأنهم لا يدخلون في الوقف لتضمنه الإعانة على المعصية. طيب وهو على ما شرط الوقف، يعني ايش بقى هنا يرجع على ما قاله الوقف، ودي اهم شيء في الوقف انه يرجع للوقف ماذا قال. وللاسف ان كثير من الاشكالات اللي بتنقل ان الوقف ما يصرحش بشيء واضح، وطبعا كان قديما ان الموقف بيكتب صحيفه وقف وبيسموها كده او وقفيه ويكتب فيها وتوثق وتبقى موجوده، وكان في اداره الاوقاف على ان فيها اوقاف للناس، وهي اللي موجوده الاصل في وزاره الاوقاف، هذه اللي هي اداره الاوقاف، هي اصلا معموله كانت لاداره اوقاف الناس، وكميه الاوقاف اللي موجوده رهيبه جدا كثيره. يعني انت لو نزلت الى مصر القديمه وبعض الاماكن، يعني انا قلت لي من كام سنه كده كان في امر ما هناك، فنزلت قابلت ناس علمت ان في مناطق كبيره جدا من اللي موجوده هناك في الاسواق اللي هي ناحيه خلف الازهر والمناطق اللي باب الخلق وامور اخرى فيها وقفيات كثيره جدا لاحفاء، يعني اللي كمان من اسر محمد علي ومن بعد ذلك الاسر اللي بعدها، وعاملين وقفيات الى الان هي اراضي وقف بني عليها عمارات وبني عليها محلات وبني عليها امور، وهي في الاصل وقف، وسكوك الوقف موجودة، والمفروض أن ريع الوقف ده يذهب لمن أوقف حسب بقى اللي كاتب في الوقفية. فهذا طبعا لابد أن يرجع به للواقف، لذلك يقول وهو على ما شرط الوقف الواقف، يعني إذا صح الوقف كما قلنا لازمك العتق، يبقى لو صح الوقف يكون لازما، حتى أن الواقف لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز الرجوع فيه. يعني للأسف الناس بتجهل، أنا لسه يعني مرسل لي حالة امرأة، وسبحان الله يعني امرأة كانت يعني هتقول ايش من اللي بتعمل في العمارات وكده، وانتوت ان هي لما اتيها مال انها تجعل المصلى في، فبقى ادالها مال وبنت في منطقة من المناطق الشعبية زي بيت، جعلت الدور الاول مصلى وكانت تعمل الى ان الناس اللي بتعمل عندهم زار مشوها، يعني او حصل لهم وفاء او شيء، فبقى لا اصبحت لا تعمل، كانت جلسه عندهم يعني، وبعدين انتقلت راحت جلسه فين في المصلى، وراحت بنيه فوق المصلى شقه لابنها، وظلت لما حدث انتقلت بني مسجد كبير في المنطقه، فاصبح الناس بيروحوا للمسجد وما يروحوش المصلى، فهي راحت قلبت المصلى انها تسكن فيه وسكنت في المصلى وبنت لأولادها فوق المصلى، ثم المرأة ماتت فأولادها بيبعتوا لم يرسلوا ما وضع الشقة هذه أو المصلى اللي موجود الآن، لأن هي المرأة في آخر السنوات جلست فيه وأوقفت الصلاة وبنت وحولت، فقلت لهم أن يرجع تاني المصلى لأن هذا المكان خلاص أصبح وقفا، ده كانت نذرة أصلا، يعني قالت نذرت إن أتاني الله مال سأبني وأجعله مصلى، فنذرت فجاءها المال فبنت وجعلته مصلى فعلا، لكن حدث التطور اللي قلت لك عليه ده، فبعد أن كان هو وقف لله عز وجل سكنت هي فيه واستعملت، وهذا لا يصح كما قال هنا الوقف يلزم ما دام صحا لازما ويمكن الرجوع فيه. ما هي نذرة ان تجعله مصلى، هو اصلا ما دام اصبح مصلى هي نذرة انها تبني مصلى، فكان نذرا فوقفت بالنذر وبنت مصلى، فما اصبح مصلى اصبح المسجد وقف، وان المساجد لله، فاصل المساجد هي اي مكان عد ان يكون مسجدا وصلي فيه واصبح مسجد ما يمكن الرجوع فيه. يعني ايش كش ده لو قالوا الفقهاء لو اتهد التراب اللي بيخرج منه والانقاض وقف ولو سمحوا بالهد على ان يباع هذا ويفعل به وقفا جديد. نعم يعني قالوا لي لو هيهد يبنى في نفس المكان وانت عذر على اي سبب فما خرج من التراب ومن كل شيء وقف يباع ويحول لمكان اخر. لكن هو اصبح وقفا لله لا يمكن الرجوع فيه. لذلك مسألة مهمة الناس فاهمة ان ان ان هي بتعمل المصلى هو ملكها في بدرومات في اماكن وفيلل الان بتتعمل مصليات هو فاهم ان هو ممكن بعد فتره الان يقلبوا اي حاجه ثانيه ما دام اصبح مصلى اصبح وقفا لله عز وجل. زي قال اذا صح الوقف لزمك العتق واستحق الموقوف عليه غلته منفعه كانت كالسكنه او عينا كالثمره والصوف واللبن وكذا الولد على الاصح لانها نماء الموقوف ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التقديم. يعني خلاص المنافع التي ألقفها كانت لبن كانت صوف كانت حمل يعني أبناء بتأتي من الشاء أو البقر أو غير ذلك أولاد أقصد أو كانت سكنة أن ينتفع كل هذا منام لازمة صح الوقف لازمة. قال ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التقديم. يعني إيش بقى هيبتدي الأول هو لما اشترط على من الوقف قال وقفت على أولادي بشرط وقفت على أولاد بأن بشرط تقديم الأعلم والأورع أو المزوج كل هذه ترتيبات. قال لا يقف على أولاده لو أن يقف على أولاده يقول وقفت على أولادي هذا الشيء موقوف على أولادي أنفق منه على أبنائه مش مسألة أنفق ما يأتيهم للأولاد أيوه هذا شيء ممكن يقول هذا وقف على الأولاد. سيدنا عمر لما أوقف على أولاد الخطاب وجعل نفسه منهم لما جاء بسهم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فهنا قال لقد وقفت على أولادي بشرط أصبح لله وقف خلاص العين هو لله والثمرة فقط هي اللي موقوف عليه فقط. ما هنا بقى خليكم معين احنا عادين نقرأ مع بعض. فأنا يقول وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فلأولادهم ونحو ذلك فإذا انقرضوا فلأولادهم فإن انقرضوا فلأولادهم ونحو ذلك أو على أن ريع السنة الأولى للإناث والثانية للذكور أو التسوية كما إذا وقف على أولاده بشرط ألا يفضل أحد ألا يفضل أحدا على أحد في قدر النصيب ونحو ذلك. والتفضيل كما إذا قال وقفت على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك. وجه ذلك كله على أن الوقف تمليك منافع الموقوف فاعتبر قول المملك كالهبة والله أعلم. كل هذا يجوز هو على حسب ما يكتب يقول أعطيت للأعلم أو يقول أعطيت للمتزوج أعطيت للإناث أعطيت للذكور سنة للإناث وسنة الثمرة أو الريع للإناث كل هذا يجوز للذكر مثل حظ الأنثيين يجوز. المسألة هبة هو يتحكم فيها في الوقف يعني كما يريد في معنى الهبة طبعا. فرع إذا جهل شرط الوقف إذا جهل شرط الوقف في المقادير أو في كيف الواقف نعم إذا جهل شرط الواقف في المقادير أو في كيفية الترتيب لانعدام كتاب الوقف قلت لا كتاب كتاب الوقف لأن الوقف لازم يكتب وهذا اللي كنت بقصده لانعدام كتاب الوقف وعدم الشهود ما هو لازم يكون في شيء مكتوب أو حتى لو أشهد ممكن ما يكتبش بس يأتي بشهود ويقول أشهد أن أنا وقفت هذا المكان لكذا وكذا وكذا. قال الرافعي وتبعه النووي في الروضة تقسم الغلة بينهم بالسوية. وحكى بعضهم أن الأوجه الوقف حتى يصطلحوا وهو القياس وقال بهذا هو الإمام. من الإمام؟ الجويني. لا ايش قال الإمام هنا هيكون الجويني وفي الأصول لا لا نعم قلتها الأسبوع الماضي الرازي نعم الرازي ومحل القسمة لما يقول لك الرازي فقط يبقى يقصد أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي لكن لما يقول الإمام في الأصول يقصد الإمام الرازي عندنا الشافعي. والقائل هذا هو الإمام ومحل القسمة بينهم بالسوية إذا كان الموقوف في أيديهم فإن كان في يد بعضهم فالقول قوله. طيب هو الآن لم يحصل على كتاب الوقف وما فيش شهود، إيش يفعلوا؟ قالوا عندنا يقسموا بالسوية، يعني الموقوف عليهم ما فيش مقادير، يعني لم يقول في ذكور وإناث، إيش يفعل؟ قال يقسم الكل بالسوية. بعضهم قال يقف حتى يصطلحوا، يعني إيش؟ يحصل صلح بينهم، يعني ما يوزع شيء حتى يصطلحوا، وهو القياس. ولكن هذا الوقف هنا مش معناه الوقف اللي هو مستشار، لا التوقف، يعني التوقف في التقسيم حتى يصطلحوا يتفقوا هم سويا، ومحل القسم بينهم بالسوية إذا كان الموقوف في أيديهم. طب لو كان، فإذا كان في يد البعض فالقول قوله، يعني هنا اعتبروا إيش؟ لو البعض هو اللي حطت إيده على الوقف فكأنه لأن اليد له فهيأخذ بقوله، لكن لو كان الوقف ليس على بعضهم، موجود عند ناظر مثلا الوقف أو موجود على تحت يد الكل، يبقى قولهم كلهم سواء. ولو كان الواقف حيا رجع إلى قوله، هذه سهلة، الواقف موجود يرجعوا إلى قوله ماذا تريد. ذكره البغوي وصاحب المهذب قال الرافعي ولو قيل لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف المشتريان منه لم يبعد. قال النووي الصواب الرجوع إليه والفرق ظاهر. طبعا الفرق ظاهر، لأن هو يقصد يقيس على البائع، إذا حدث خلاف بين اثنين مشترين اشتروا سلعة من بائع واختلفوا على التقسيم كل واحد ليه كام، هيرجع هو لا يرجع للبائع، ما له علاقة، باع معلوم من الاثنين، وممكن لا يعلم كل واحد نصيبه كام من السيارة، لو اثنين اشتركوا في سيارة أو اشتركوا في شقة هو باع لهم ولا يعلم كل واحد، ممكن ليس، لكن هنا الواقف يختلف، والشرافعي أراد أن يقيس على الواقف على البائع، فإنه لا يرجع إلى الواقف، لأن البائع لا يرجع له إذا اختلف المشتريان، هم يأتوا يتساوى يعني يتقاضيا مع بعضهم. لكن هنا النووي قال الصواب الرجوع، لأن هي المسألة أصلا هي منحة من الواقف، فالواقف هو الذي يقرر هو ماذا يريد، ليس كالبائع، في خلاف هنا في المسألة، البائع ما يريد إلا أنه يبيع الشقة ويأخذ الثمن، ما يهمه هو يبيع لمين جزء، يعني النص ولا الربع ولا الثلث، هو طلب شيء ويقوم الاثنين يشتروا، كتب أساميهم وباع. الخلاف ان الان هم اختلفوا، اللي موقوف عليهم اختلفوا على قضاء المقادير. طيب الواقف موجود، الصحيح انك ترجع تسأل الواقف انت ماذا تقصد بهذا الوقف، كل واحد يوم ماذا هو نصيبه، هذا صحيح. والقلب النووي الرافعي قال لا يشترط ذلك، لا نرجع للواقف. طب ليش؟ قالوا لأننا لا نرجع للبائع، إذا اختلف اثنين مشترين اشتروا من واحد شقة، اختلفوا على قالوا أنا كنت دافع النص، قالوا لا ده أنا كنت أنت دافع بالربع وأنا دافع بثلاث أرباع، هل يرجع للبائع؟ البائع مش هيفصل، لأن البائع ليس هذه، البائع له فقط باع الشقة وقبض، تقسيم المشتريات ليس له علاقة به مشترين، لكن الواقف هنا الأمر يختلف، فالقياس مع الفارق. الرافعي قاس البائع على الواقف فقال كما لا يرجع للبائع لا يرجع للواقف، والفرق بين الواقف هنا هو اللي بيهب، فالمسألة على شرطه، أما البائع هو لا يتخلق يبيع السلعة لأي أحد يشتري ولا يهم التقسيم الداخلي، خلاص نرجع للواقف. نعم. قلت وبقال النووي ذكره الرويان والموردي وصرح بأن يقبل قوله بلا يمين، يقبل قول الواقف بلا يمين، وزاد بأنه إذا مات الواقف يرجع إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه، وهذا كمان كان موجود قديما بأن الواقف يجعل ناظر للوقف، وممكن الواقف يكون هو ناظر الوقف، وممكن الواقف يجعل واحد ثالث هو ناظر الوقف، ويجوز كل هذا، وده اللي كان موجود. لو رجعتم قديما تجد أن في واحد اسمه ناظر الوقف، ده مهمته كده قاعد بيتابع الأوقاف هذه اللي موجودة، ليه دلوقتي أصبحت الوزارة، ما هي الوزارة الأوقاف، هي الأصل فيها أن هي ناظرة على الأوقاف اللي موجودة في البلد، أوقاف المسلمين، وهي هي مقابل الناظر الآن اللي موجودة. أيوة، ما لا هذه طبعا إن في أسماء عليها. نعم. ما هو طبعا دي شغلانته. مش عارف ايه، وعارف ارث هذه المقابر هذه المهنه دي ارث. طيب قال ولو كان وكان له ناظر من جهه الواقف رجع اليه، ولا يرجع الى المنصوب من جهه الوارث. في فارق ان الوارث هو اللي يضع ناظر بعد أن يرث. قالوا هذا ده بعد ما وضع ناظر بعد أن يرث فلا يعلم شيئا. احنا نريد أن نرجع للناظر اللي وضع الواقف، لأن الناظر الموضوع من قبل الواقف وكيل عنه، فهنا قوله يعتبر. فإما يرجع للواقف أو لورثة الواقف، على أن الواقف أبلغ الورثة أو الورثة يعلمون، أو الناظر الذي وضعه من الواقف، لكن الناظر الذي وضعه الورثة ليس له قيمة في الرجوع إليه في هذه المسألة. فلو اختلف الناظر والواقف فهل يرجع إلى الناظر أو الواقف؟ فيه قولان، ولو اختلف الناظر والموقوف عليه ففيه الوجهان. قال النووي: ويرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار إذا انتفقت عادتهم. والترجيح إنه لو اختلف الناظر والواقف إنه يرجع للواقف، والله أعلم، لأن الأصيل موجود والناظر وكيل. وإن كان فيه قال قولان، طب يرجع إلى اختلف الناظر والموقوف عليه، الأصل يرجع للناظر لأن الناظر أيضا هيكون وكيل عن الواقف. لكن الجملة اللي قالها حقيقة تحتاج إليها الأخرانية. قال النووي: يرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار. يعني عندكم هكذا إن اتفقت عادتهم، يرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار، من الظهر من الظهر جمع ناظر من الظهر. ويرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار إن اتفقت عادتهم. يعني تحتاج لقراءة، مش متبين لي ما يقصد فيها حقيقة تركيز الصياغة فيها. ويرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار، من عادة النظار يعني اتفقت عادتهم، دي ما يظهر لي فيها أصلا. والله أعلم الشيخ يعني هو يتكلم بيقول يرجع إلى العادة بتاعة النظر اللي هو من جملة النظار اللي موجودين في هذا الوقت. أيوة، يعني إيش معناها؟ طيب إيش أنت فهمته؟ إيش معناها؟ أيوة، هذه العبارة الثانية. ربما كثير يعني. يقال إن ابن حجر رحمه الله تحفة. وإلا لم يعرف لهم عادة. أيوة. سوى بينهم إلا أن تطارد العادة الغالبة بتفاوت بينهم، فاجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليها. جزء العادة. أخرى ثاني؟ لا، هو كده يبقى أقصد إن إذا حدث خلاف بين الموقوف عليهم مع الناظر، ولو اختلف الناظر والموقوف عليه ففيه الوجهان، يبقى لو حدث خلاف بين الناظر والموقوف عليه هيرجع للعادة، للعادة على كلام ابن حجر اللي تقول في التحفة، إنه يرجع هنا إلى العادة. هل بيرجع للموقوف عليه أم للناظر؟ شو هل القراءة ثاني؟ وإن لم يعرف لهم عادة سوى بينهم، سوى بينهم يعني سوى بين المضارة ولا يضم المضارة. إلا أن تطارد العادة الغالبة بتفاوت بينهم، فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليها. لا تاني بعد إذنك. وإن لم يعرف لهم عادة، أساس إن هو اللي يتكلم في الشرح عليه إلى رجوع العادة. طب قال بلى ما فيش عادة، إن لم يعرف لهم عادة سوى بينهم بين المضارع يعني. إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم، فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليها. بالنسبة للعادة يعني. بس هذه ممكن تكون لو اختلف النظار مش الناظر والموقوف عليه. لو في اختلاف بالنظار يبقى في هنا سقط في الكلام. عادة من تقدم الناظر من النظار، يبقى الناظر الأول. لو في خلاف بين النظار، كان في ناظر أول ودي بتحدث ثم يعزل أو يعني يغير لناظر آخر، فحدث خلاف بين النظار في مسألة الوقف، فممكن يحمل هنا كلام النووي يرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار. يبقى يرجع للناظر الأول، عادته كان بيفعل إيش في التقسيم فيؤخذ به. لكن يبقى كان في تقدير هنا في الكلام، لأن هو يبقى في اختلاف ما بين النظار بعدهم وبعد، غير الخلاف ما بين الناظر والموقوف عليه، عشان نحمل الكلام هذا. وهذا الذي يظهر كده فيها الله أعلم. طب ولو عرفنا الوقف ولم نعرف أرباب الوقف، أرباب الوقف، قال الغزالي وغيره جعل كوقف لم يذكر مصرفه فيكون كوقف مطلق، كذا نقله النووي عن الغزالي وهو سهو، وإنما قال الغزالي أنه كمنقطع الآخر فيكون الوقف صحيحا، وإلحاقه بالوقف المطلق يقتضي عدم الصحة، لأن الأصح في الوقف المطلق أنه لا يصح، والله أعلم. يعني هو لا يريد يقول إيش، جاهل لأي سبب نسي المصرف، الوقف ده مصرفه لمن؟ فهنا إن هيعتبروه كأنه منقطع الآخر، يبقى يرجعوا لمن؟ لأقرب الناس رحما للواقف يوم انقضاء الوقف أو يوم توقف الوقف، فإن لم يجدوا يرجع إلى الإمام يجعله في بيت مال المسلمين ويصرفه في مصالح المسلمين، أو يصرفه بين الفقراء وليس الأغنياء على الخلاف اللي قلناه من قبل. فرع هل يصح أن يوقف الشخص على نفسه، أن يوقف الشخص على نفسه وإن ذكره بعده مصرفة. قال جماعة من أصحاب الصحة منهم الزبيري واستحسنه الروياني، واحتجوا لذلك بأن عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر رومة قال دلوي فيها كدلاء المسلمين. والصحيح ونص عليه الشافعي أنه لا يجوز، لأن معنى الوقف تمليك المنفعة قطعا، والشخص لا يملك نفسه باتفاق العقلاء، ولهذا لا يصح أن يبيع على نفس من نفسه. والجواب أن عثمان رضي الله عنه لم يقل ذلك شرطا، ولكن أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف العامة كالصلاة في البقعة التي جعلها مسجدا. والفرق بين الأوقاف العامة والخاصة أن العامة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة بخلاف الخاصة، والله أعلم. هذا الكلام صحيح، يعني إذا كان الوقف عاما كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل للمسلمين وهو واحد من المسلمين فيشرب وله دلو كباقي المسلمين، وكذلك إن بنى مسجد فيصلي فيه، لكن لو كان الوقف خاص فهو لا يدخل فيه. لو قال مثلا فقراء طلبة العلم مثلا فهو لا يدخل فيه، لا يدخل في هؤلاء. لكن هو الإشكال لو قال لطلبة العلم هو كان من طلاب العلم هيدخل فيه على أنه أصبح عاما، وهذا هو المقصود. نعم طيب، هذا الوقف هندخل فيه. خذوا طيب حسن تذكر الوقف الهبة هو لا ناخد، هو مش هندرك كده، محتاجين ناخد الهبة على الأقل، ندخل في الهبة طيب، وناخد المرة الجاية لا لسه اللقطة، الهبة واللقطة واللقيط والوديعة، فاحنا هندخل في الهبة ثلاثة واحد وثلاث، ما هو فيش ثلاثة ثاني، ثلاثة القادم والأحد، ثلاثة اللي بعد رمضان. نعم فنحتاج ان ندخل بس في الهبة حتى ثم نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى الثلاثاء، نكمل الهبة مع اللقطة واللقيط، لأن يوم الثلاثاء يوم أطول، عشان حتى ممكن نوقف المقدمة وكنا نوقفها وعشان نأخذ ولا أردتم أن إحنا ممكن عادتهم ترجع لمن هي أي الجملة هذه تحتاج لضبط، لأن هو الكلام هنا على خلاف النظار، على خلاف النظار بعضهم مع بعض، فهيترجع لعادة النظار في التقسيم. نرجئ طيب ونأخذ الساعة الثالثة، نأخذ الشريعة ونطول ونخلي المقدمة الأسبوع القادم للثلاث نوقفها ونأخذ ولا ندخل في الهبة؟ فصل في الهبة، وكل ما جاز بيعه جازت هبته، كل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. طيب نترك العمر والرقبة. قال اعلم أن التمليك بغير عوض إن تمحض فيه طلب الثواب فهو صدقة، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو هدية، وإلا فهو هبة. تذكر ما قسمنا تقسيمات العطية، أو قلنا في حالة الحياة وفي حالة الممات، وقلنا في الحياة الأبدية اللي هي الوقف، هنا بعد أن انتهى من الوقف أتى بالهبة لأنها صدقة أيضا، لكن هناك فارق كأن بين الصدقة بين الهبة وبين الهدية وبين العطية أيضا كمان. هو أول قال الهبة هي الصدقة المطلقة، التي الهبة يقصد بها الثواب في الآخرة، الهبة وهي الصدقة التي يعني فيها محض طلب الثواب. لقال أعلم أن التمليك بغير عوض فهو طلب الثواب فهو أناسب، هذه الصدقة. الصدقة وهو مطلق الثواب في الآخرة، إنسان بيتصدق بمال ما يريد إلا الثواب من الله عز وجل. وأما إعطاء الشيء من باب التودد والكرم هذه تسمى هدية، وحتى غالبا وقال إذا حمل إلى مملك، إذا الهدية بترسل إليه، يعني يكون لك رسول أو شيء وتحمل إليه تعطى له، هذه تسمى الهدية. وسبيل التودد هو من باب الإكرام، يعني له إكرام الشخص نفسه هو التودد إليه. فإن لم تكن وإلا فهبة، هبة كما يعطي الأب لأولاده يهب لأولاده، أو مثلا فهذه بتكون من باب العطية أو الهبة. يعني الصدقة أنك أنت بتريد الثواب الأخيرة فقط، يعني أنت لما بتعطي للفقير صدقة في الشارع أنت ما تصدقت إلا لله محض، ما قال كده الثواب لله. أما والهدية واضحة أنك بتتودد كما كان يأتي يعني، أو على حديث اللي فيه تهاب وتهاب وفيه نظر في الثبوت. ثم الهدية وهي أيضا تمليك، ولكنها يعني فيها نوع من أيضا من الإكرام من الإعطاء، مثلا كما يحسب أن الوالد وأولاده مثلا الأخ وأخواتي وهكذا، يعني مقصود بها. طيب قالوا هل من شرط الهدية أن يكون وإلا ما هي الهبة اللي أنا بقول لك عليها؟ ما أنا عندك الصدقة دي اسمها صدقة اللي هي محض الثواب الأخيرة، والهدية اللي فيها التودد اللي هي ترسل لها لأحد، وأما الثالثة وهي الهبة. لا هو التأكيد بتريد ثواب، لكن هي مش محض الثواب. أنا قلت لك زي إعطاء الوالد لأولاده، هذه هبة، يعطيه أموالا، يعطيه شقة، يعطيه سيارات، يعطي الأم تعطي لبناتها وتعطي لأولادها، هذه هبات، هذه هبات مش من باب التودد لأنها مش هدية، لأن هو من الأب مش بيتودد لابنه، وليست من باب فقط محض الصدقة كما يعطى للأجنبي تعطيه على باب الصدقة، لا هي أصبحت الهبة. طيب وهل من شرط الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟ وجهان، الراجح لا، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو حلف لا يهدي إليه فوهباه شيئا يدا بيد، ففي الحنث وجهان. يعني بعضهم يقول إن الهدية أنك ترسلها له، تبعث له واحد رسول عشان يعني كأنك إكرام له، تبعث له إنسان مخصوص ويسلمه الهدية، وهذه من باب الإكرام يعني والتودد. طب هل يشترط عشان تكون هدية أن يكون في رسول، ولا ممكن تكون مباشرة؟ قالوا لا يشترط. طب إيش الثمرة؟ قالوا الثمرة هنا هم لو حلف أن لا يهدي لفلان، حلف أنه مش هيديله هدية، طب ثم قابله فأعطاه شيئا يدا بيد، لو قلنا باشتراط الرسول يبقى لم يحنث لأن لا تكون هذه هدية، ولو قلنا بعدم اشتراط وجود رسول بينهم يحنث، وهذا هو الصحيح. نقال فيها وجهان، والهبة مندوبة بكتابه والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والهبة بر ومعروف. وأما السنة الكريمة فكثيرة، من حديث بريرة رضي الله عنها في قول عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، رواه مسلم. نعم، اتخذت الهبة، نعم ده القاعدة بتتكلم عنها. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. لا سوى بين هدية وهدية، يعني دليلة، يعني دليلة في هدية. نعم. هو لا، هو هنا سوى بين الهبة بالمعنى العام، يعني لأنه هو لها هي صدقة، قال ولنا هدية. نعم، دخلت الهدية في الهبة مع الفارق، يعني اللي هو لا، الهدية أخص، الهدية فيها التودد والإكرام، الهبة عام في ذلك. لذلك قال هو واعلم أن كل صدقة وهدية هبة، هو أتى بها هو. واعلم أن كل صدقة وهدية هبة، شوف الهبة عام والصدقة والهدية أخص، فقال كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس، ليس كل هبة صدقة أو هدية. إذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة ومعتبر بالبيع، فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع، فيما جاز بيعه جازت، فما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه كالمجهول كقوله وهبتك أحد عبيدي لا يصح، وكذا لا تصح هبة الآب قد والضال، وكما لا يصح بيعهما، ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع وإلا فلا، وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره، كما وكذا تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه، فلا تجوز هبة المرهون وجلد الميت قبل دبغه، وكذا الدهن النجس والصدقة والصدقة به. وقال النووي ينبغي القطع بصحة الصدقة به هنا، يعني وقد ممكن نضيف كمان نوع رابع في المسألة في الهبات، وهي الهبة المثاب عليها، وهي الهبة المثاب عليها، وهذه مهمة جدا. الهبة المثاب عليها يعني إيش الآن؟ إنك كما كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتوا الأعراب أو الصحابة يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم أكرم الأكرمين، فكان يعطي يجيز أو يثيب على الهدية بأعظم منها، فهم يهبون ليثابوا، يعني يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ليعطوا النبي سيرد، ورد النبي كله أكثر بكثير، فكانوا حين يتقصدون يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى الهبة المثاب عليها، لأنك تعطي وأنت تعطي الهبة وتعلم أنك ستثاب عليها. مثل ماذا؟ النقود، النقطة عندنا في العوام، المولود أو الزواج، اللي بيتزوج بيروحوا يدوله يعني شيء للزواج، أو يأتي المولود أو مريض مثلا وبيعطوله شيء، فمتوقع أنه بيرد لو حدث يعني في المرض أو حدث في هذه المولود أو حدث في زواج إلى غير ذلك. يعني هذه تسمى هبة مثاب عليها، وهذه الهبة مثاب عليها بتاخد أحكام البيوع عندنا. لذلك الفقهاء يقولوا بأن اللي بيعطي الهبة المثاب عليها كان عرفا معلوم أن الهبة دي مثاب عليها، فإن لم يعطيه الثاني في نفس المناسبة لو يلومه. لذلك اللي بنقط ويجي وقت اللي هو عنده مولود أتى له مثلا، إذا قال له مولود، فالثاني إذا ما راحش عطاله لا يلومه، لذلك كان بيكتب ورق بمن دفع وكيف كم دفع. لا، هذه هبة مثاب عليها تصح، هذا الكلام يصح، ليس فيه شيء، يعني يكتب لمن أتى بالهدية وكم دفع، لأنه لما يأتي المناسبة يرد له، ترد له، لأن هذه تسمى هبة مثابة عليها. قال يستحق للواهب أن يلوم الموهوب إذا لم يعطيه في يرد له الهبة هذه. وهذه مهمة جدا أن أضفتها، لأن هذه التخريج اللي بيحاولوا يخرجوا لعقود التكافل، سمدين التكافل الطبي والاجتماعي والطبي اللي في النقابات وهرزان، يريدون أن يجعلونها من الهبة المثاب عليه، أنك أنت بتهب وأنت تعلم أنك ستثاب. فقلنا طيب اجعلوا لها أحكام البيوع، لأن الفقهاء لما تعاملوا مع الهبة المثاب عليها ألحقوها بالبيع، فأصبح إيش؟ لابد أن لا يكون فيها جهالة، لأن البيع ليس فيه جهالة، فلابد أن تكون الهبة المثاب عليها ليست فيها جهالة. والحاصل في العقود التأمين الطبي ان فيها جهالة، بانك انت ممكن تاخذ ايضا اكثر او اقل، ممكن تدفع الاشتراك 200 ثم لو هتساب تساب ب 100 تساب ب 400 تساب ب 500 لا تساب، فاصبحت الان ايش؟ خلاص انزلها منزلة الهبة المثاب عليها، لكن اعطيها الاحكام كما اعطاها الفقهاء. شيخ واحد أخير نقطة تبع لهذه المسألة. لو هو بيدخل في الموضوع ده هو نادر لما أصلا بيخلي مثلا هو بيروح أو زوجته بتروح للأطباء أو نحو ذلك، هل ينفع أن هو يشترك من باب أن هو كده بيعين أو بيساعد المسلمين؟ لابد أن تكون، لو أنت بتتكلم له بعضهم يقول لي أنا بتبرع، تقول طب أنت لو بتتبرع يبقى لابد تكون نيتك تبرع، أن أنت بتروح تدفع المال ده ولا تريد شيء، ما تروحش بقى تطلع كرنيه وتاخد الكوبونات وتدور على الدكاترة في في في في الدليل. لازم لا أنت لا تريده، مش غير روح يدفع الاشتراك وامشي، ومش لازم تدفع الاشتراك، روح تبرع لهم 300 جنيه بدل 200، روح تبرع لهم 100 جنيه وامشي. لو كان تبرعا يبقى أنت لا تسأل عن إجراءات حساب البنك فين بتاع المسألة، أو تروح تدفع وتمشي ما تسأل. ده لو أنت أردت التبرع، لكن تتحايل وتقول هو تبرع وأنت تريد أنك تستنفع يبقى ليس تبرع. شيخ عشان بس الآن طيب، لا مقصدي أن مثلا هو عارف أن انتفاعه سيكون فيه قليل جدا، يعني مش هقول منعدم، يعني مثلا هو يروح مثلا فعلا لطبيب أو طبيبين أو ثلاثة في خلال السنة ويكون على قدر اللي هو دفعه، يبقى بيروح ليه؟ لو هو هيدفع 200 وهياخد ال 200 يبقى خلاص ما يروحش يشترك. لا عشان مثلا الدكتور ده ب 400 جنيه، هو مثلا لما ياخد عن طريق النقابه ياخده ب 200 جنيه. هو ده وجه استفهام. ما هو برضه المشكله ان العقد فيه لا ليس بشرعي. وهو ما بقتش تبرع كده، العقد نفسه اللي وقع اللي هو اتفق معاهم ليس فيه مخالفه شرعيه. اللي هو العقد نفسه، فده مش مبرر ان هو يعني شوف مجابة التبرع لابد ان هو لما يثاب عليها ياخد نفس المبلغ. ما قلنا يا عشان بس احنا انا هبة المثاب عليها احكامها عند الفقهاء احكام البيع بينزلوها كده، لانك انت لك قلت لك انك تطالبه باللي انت دفعته. طب انا دفعت 500 لازم يثبنا ايه؟ لا يعني ما ينفعش يثبنا مثلا 400، لازم 500 او ازيد. هتقول ما هذا هتقول لو اعطاك 400 فانت لك 100، اما انك تسامح او لا تسامح، ولو اعطاك 700 يبقى اما تسامح او لا تسامح. لكن المشكله ان الاتفاق على ايش، انت الاتفاق هناك انت عايز تخرجها هبه مساب عليها، لكن هي في النهايه ايضا اصبح فيها الجهاله فاصبحت كالبيع، يعني هي تعاملها معامله البيع. انا معك في ذلك. المهم انا بمناسبه الهبه انا اردت ان اضيف، قال لا تصح هبة الآبق لأنه لا يمكن ليس فيه قدرة على التسليم والضال أيضا، لكن المغصوب ممكن واحد مغصوب منه شق وهبها لغير الغصب، قال له الشقة دي مغصوبة مني بس هي ليك، بس هو الإشكال هنا أنه لابد يقبض، فإذا كان الموهوب يستطيع أن يقبضها تصح الهبة، عنده بقى لا يعرفوا ينزعوها من الغاصب وإلا فلا. فتجوز هذه وهي هبة المشاع للشريك وغيره، يعني راجل عنده شريك في مزرعة، شريك في مبنى على المشاع يهب، ممكن يهب ذلك. وكذا تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه، كل ما كان يصح بيعه ذلك خرج النجس بزرعها. بزرعها أنا عندي هبة أرض بزرعها. طيب بزرعها عندي أيضا كنا بزرعها الصحيح. الشيخ هبة المشاع للشريك يعني هو يهب نصيبه للشريك لما شريك او لغيره، لا اشكال ما قال ذلك. طيب هبة ابن الذي لا يصح بيعه، لا يصح هبته كالمرهون، المرهون لا يصح بيعه لانه محجوز عليه، يبقى لا يصح الهبة، ما فيش ما تهبش شقة انت راهنها مثلا. جلد الميت قبل الدبر لانه نجس، الدهن النجس نجس، ولا صدق به رفضوا، وعين النووي قال ينبغي القطع بصحة دائما باب الانتفاع، يعني يبدو ان هو الصدقة فيه على انه هو من باب لو كان ينتفع به، لأن الدهن النجس يستضاء به مثلا، يعني هو لأنه يستضاء به يوضع في الإضاءة في بعض البلاد كان. وعلم أن هبة الدين للمدين إبراء ولا يحتاج إلى قبول على المذهب، ولغيره باطل على المذهب، يعني أنت لك عليك أنت لك دين، محمد له دين عند أحمد، فقال محمد لأحمد أنا الدين الذي لي عندك أهبك إياه، هو ينزل مسألة الإبراء، لأنه هو الدين كأنه بيبرئه من سداد الدين، وهذا صحيح لا إشكال فيه. قال ولا يحتاج إلى قبول، يعني أن الإبراء ليس فيه قبول بخلاف الهدية كما سيأتي فيها قبول، إجابة قبول، أما الإبراء فإن بتسقط الحق الذي لك عنده، فهنا ليس فيها قبول. ولغيره إبراء للغير باطل على المذهب لغير المدين. وأنت كيف ستبرئ غيره ما لا تصح؟ ولو وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع عنها. يعني واحد فقير واداله قرض حسن، بتحصل كتير وبيسألوا عنها الآن، وبعد ما اداله القرض الحسن الرجل بقاله سنة ما بيدفعش، فجاي موعد الحول، فالرجل الذي أعطى القرض يسأل هل ممكن أعتبر هذا القرض من الزكاة؟ نقول له لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه مرسل هذا هو النية، وقت إخراج المال لابد من النية، وأنت أخرجتها بنية القرض الحسن وهو الآن الزكاة عليه نعم. لا نعم هو زكي بمال جديد، لكن الآن هذا لا يصح. ولو قال تصدقت بمالي عليك برئة، قال ابن سريج والشيخ أبو حامد والله أعلم. لو كان عليه دين يعني وقال تصدقت بمالي عليك برئة. طيب إذا ختن شخص ولده فرع وعمل وليمة فحملت إليه هدايا ولم يسمي أصحابها الأب ولا الإب، فهل هي للأب أم للإب؟ وجهان، صحح النووي أنها للأب، وأجاب القاضي حسين أنها للإب ويقبل الأب. قلت ينبغي أمر ثالث، وهو أنه إذا كان المهدي المهدى مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي، وإن كان لا يصلح للصغير فهو للأب، وإن احتملهما فهو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة والله أعلم. التفصيل فيه نظر، لأن المسألة لو كانت على الصغير ولبس الصغير وليس يشترط أن كل ما باليهدي بيهديه ملابس صغيرة، يعني المسألة أن هو يكون يخص الصغير في الأغراض يكون هو يخص الصغير، وما كان لا يخص الصغير يخص الأب، فيها نظر. التفصيل فيه نظر، يعني ليس بتفصيل منضبط، لأن ممكن تهادي الطفل مش لازم بلبسه وهو صغير، تهاديه بأشياء أخرى زي ما بيهادوا مثلا البنات بذهب. طب دي الحتة الثانية بقى يقول وين احتملهما، يعني يحتمل هو يكون الصغير أو يحتمل يكون الكبير. لا أنا بقصد على موضع التفصيل، هو بيفصل على نوع الهدية، إن كانت الهدية تناسب الصغير فهي للصغير، طبعا دي اتفاقا مش هنتكلم في دي، لكن لو كانت تناسب الصغير من قال انها تناسب الكبير؟ يعني معناها ان انت بتهدي للكبير، يعني كانه هو المقصود هنا انك بتهدي الكبير ولا تهدي الصغير. هو لو احتملهما موضع التردد، المسألة هنا ترجع للعرف. هو ممكن نعم أكيد لو أعطاله أشياء للصغير خلاص بقت ملك للصغير، لكن هو على الصغير يعمل بها إيه؟ ما هو يلبسها وبعد ذلك لن يتملكها لما يكبر، لأن هي مش هيقولوا له خد ملابسك الصغيرة دي كنت بتلبسها من 30 سنة معاك ملكك الآن، لكن سيستخدمها. لكن هي لو كانت على هي لنزل العرف، هل العرف إن هذه الهدايا بعض البلاد يكون الهدايا للأم، بعض المسألة على حسب العرف، بعضهم يقول بأن الهدية بتكون الهدايا للمولود تكون للأم، في عرف يقول ذلك، وبعض يقول لا ده هي للأب اللي هو المسؤول فهو الهدايا للأب، لكن اللي هيستفيد بيه الابن هيلبسه طبعا خلاص، لكن ما غير ذلك يرجع للأب. فهنا مسألة ترجع للعرف والله يعني. ترجع للمسألة فيها على العرف الدائر فيها. كتب شخص لآخر كتابا فليملك المكتوب إليه القرطاس، يعني الآن كانوا عن زمان كانوا بيكتبوا رسائل ويضعوها في زي غلاف كده، ممكن يبقى كمان له قدر وله ثمن، ويرسل الرسول بالرسالة والقرطاس. طب الرسالة راحت للمكتوب له، القرطاس هذا حكمه إيش؟ هل هو هدية تابع هدية يعني؟ لأن الرسالة مش هدية، الرسالة ما بعتها، ولا هو لابد أن يرجعها. هنا قال متولي إن استدعى منه الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده، وإلا فهو له هدية يملكها المكتوب إليه. وصحح النووي هذا، وقال غير المتولي أنه يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة. يعني هو إيش؟ يعني كان الملك له والثاني سينتفع بس فقط به. الثاني سينتفع فقط به. نقف عنده ولا تلزم إلا بالقبض. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدة. هذه مع الرقبة والعمرة إن شاء الله يعني نكملها بإذن الله درس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.